فالإمام رحمة الله عليه يقول: باب تفاضل أهل الإيمان فيه. وهل أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان الذي هو تصديق القلب، أم يتفاضلون في الإيمان الذي هو عمل الجوارح، أم يتفاضلون فيهما، أم يتفاضلون فيهما؟ هذه المسألة مما خالف فيها أهل البدع أهل السنة، خالف فيها أهل البدع أهل السنة، وهذا قول المرجئة وقول مرجئة الفقهاء تحديدا، إن التفاضل في الإيمان إنما يكون في الأعمال لا في الإيمان الذي هو تصديق القلب نفسه، إنما التفاضل يقع في الأعمال لا في أصل الإيمان، وهذا قول مرجئة الفقهاء أبي حنيفة ومحمد وأبي يعقوب وأبي يعقوب يوسف ابن إبراهيم، قالوا بأن الإيمان أو بأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان الذي هو تصديق القلب. ولذلك قال أبو جعفر في عقيدته المشهورة بالعقيدة الطحاوية، قال: والإيمان واحد، والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، يعني لا فرق بين إيمان جبريل وبين إيمان أفسق الخلق، لأن الإيمان هو التصديق، والتصديق هذا شيء معنوي، شيء معنوي قلبي، شيء معنوي قلبي، فلا يتصور في المعنويات التبعيض والتجزئة، فلذلك لا يتفاضلون في أصل الإيمان. هذا قول أبي حنيفة وصاحبيه وقول مرجئة الفقهاء، وهذا لا شك قول فاسد مردود لا يقوم على ساق من أدلة ولا على نظر في الأدلة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، بل ولا يمت إلى الحق بنسب. والصحيح أن التفاضل يقع في الإيمان الذي هو تصديق القلب، ويقع في الأعمال التي هي عمل الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74، أو قال 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي أن الإيمان شعب، وأن هذه الشعب الإنسان قد يستكملها أحيانا، فقد يكون عند الإنسان حياء فيحصل شيء من كمال الإيمان، وقد يعرى الإنسان عن الحياء كما قال النبي: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فقد يتصف الإنسان بالحياء فيحصل في الإيمان كمال، وقد يعرى الإنسان عن الحياء فيحصل في الإيمان نقص، الذي هو عمل القلب، الذي هو عمل القلب، لأن الحياء من عمل القلب ليس من عمل الجوارح، وعمل الجوارح الزيادة والنقصان ظاهرة فيه لا خلاف فيها. فالإمام رحمه الله يقول: باب تفاضل أهل الإيمان فيه. فلما تقرأ هذا العنوان باب تفاضل أهل الإيمان فيه، تعلم أن التفاضل هنا المراد به التفاضل في الجهتين: التفاضل في الإيمان الذي هو تصديق القلب نفسه، والتفاضل في الأعمال التي هي أعمال الجوارح. وهذا يجده الإنسان من نفسه، هذا الإنسان يجده من نفسه، الإنسان يشعر بأنه أحيانا عنده زيادة في الإيمان في قلبه، وأحيانا يشعر بهذا، يشعر بقلة الإيمان في قلبه. وذكر الإمام رحمة الله كعادته في حسن صناعته وصياغته، جمع كل طرائق الحديث في هذا الباب، وهذا يعني مما ميز، أو هي الميزة الوحيدة التي ميزت صحيح الإمام مسلم على صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، أنه يأتي بالباب ويأتي بكل المرويات الخاصة بالباب، يأتي بكل المرويات الخاصة بالباب، وهذا له فائدة كبيرة جدا أشرت إليها سابقا، يعني بعيدا فيما مضى من كلام، لعل هذا كان في صدر الكلام على الصحيح، وأشرت إلى أن العلماء لما اختلفوا لعشرة أسباب ذكرها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه ورسالته الفذة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ويذكر أو يشير الإمام النووي رحمه الله هنا إلى سبب آخر، في توجيه أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. العلماء وجهوا هذا الكلام لأن هذا الكلام فيه إشكال عند بعض الناس: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ومعلوم أن الأصل في الإيمان أنه مكي ثم مدني، فلماذا قال هو يمان والحكمة يمانية؟ وأصل الإيمان مكة، يعني نشأ الإيمان أو خرج الإيمان مكة واستقر في المدينة، واستقر في المدينة ثم انتشر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في آخر الساعة يعني: وإن الإيمان ليأرز إلى المدينة، يعني يرجع إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني الإيمان يبدأ يتقلص من كل نواحي الأرض حتى لا يبقى إيمان إلا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان في آخر الزمان يرجع إلى المدينة، يعني تخلو الأرض كلها من الإيمان بالله إلا مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الإيمان رجع إلى أصله، إلى مستقره الأول. فإذا كان الإيمان منشأه مكة ثم استقر في المدينة، فلماذا قال النبي الإيمان يمان والحكمة يمانية؟ العلماء يعني تكلموا في هذه المسألة وأشاروا إليها ببعض الأجوبة. فقال الإمام أبو الحسين رحمة الله تعالى عليه، وهو ينقل كلام الإمام أبي عمرو ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه، فيقول: أما ما ذكر من نسبة الإيمان إلى أهل اليمن فقد صرفوه عن ظاهره، صرفوه عن ظاهره، الإيمان يمان والحكمة يمانية. ومعلوم أن الإيمان كما قلنا أصله من مكة واستقر في المدينة، فهذا اللفظ لابد أن يصرف أو أن يكون له توجيه، أو أن يكون له توجيه. فقالوا وهذا حكاه أبو عبيد إمام الغريب، وذكروا في هذا أقوال. قالوا إنه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال الإيمان يماني لم يرد اليمن اللي هي البلد المعروف، يعني إنما أراد مكة، لأن مكة من تهامة، وتهامة منطقة في الجزيرة تبدأ من مكة والمدينة إلى جنوب اليمن. هذا مكان كبير يشمل كل هذه المنطقة، يشمل دولة اليمن أي الغرب يعني إلى البحر العربي في الجنوب. فهذه منطقة تشمل، تسمى تهامة، وتهامة في اللغة هو منخفض من الأرض، هو كل منخفض من الأرض يقال له تهامة. فتهامة تبدأ من المدينة ومكة إلى بلاد اليمن. فقالوا أراد بذلك مكة، لأن مكة من تهام، وتهامة من أرض اليمن، وتهامة من أرض اليمن. فيكون الإيمان يماني أي مكي، أي مكي. وقيل الجواب الثاني على هذا الكلام، قيل إن المراد مكة والمدينة. الإيمان يماني، قالوا المراد بالإيمان يماني أي بالمكة والمدينة، يعني الإيمان مكي ثم مدني. طيب كيف يقول يماني؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث وهو في تبوك، قال هذا الحديث وهو في تبوك، يعني لما يكون في تبوك تكون المدينة والمكة عن يمين لأنها في الجنوب، إن تبوك شمالا. فلما يقول الإيمان يماني والحكمة يمانية تكون اليمن عن يمينه، أو مكة والمدينة عن يمينه، فلا إشكال حينئذ، لأن مكة والمدينة بينه وبين اليمن. وهذا هو القول الثاني في هذه المسألة. ولذلك قالوا فقد أشار نحو اليمن يعني، وقال الإيمان يماني وهو يقصد مكة والمدينة، ونسب مكة والمدينة إلى اليمن لكونهما في هذا الوضع في جهة اليمن، يعني من جهة اليمن، وهو يشير إلى الجهة. القول الثالث في هذه المسألة، وهو يعني مذهب الأغلب، وهو المشهور بين الناس، أن هذا اللفظ من العام المخصوص. الإيمان يماني لم يقصد النبي الأرض ولا البلد، إنما قصد أناسا معينين، إنما قصد أناسا معينين وهم الأنصار رضي الله عنهم، لأن الأنصار من اليمن، تعلمون أن الأنصار أهل المدينة من اليمن، الأوس والخزرج أخوان، اثنين أخوان أشقاء يعني، الأوس أخو الخزرج وهما ولدا حارثة مزيقبة أحد ملوك اليمن، أحد ملوك اليمن، رحلوا من اليمن واستقروا في المدينة بعد انهيار حضارة سبأ، وهذا كلام قبل الإسلام بقرون متطاولة، فهم في الأصل يمانون، فهم في الأصل يمانون، ولذلك لما رأى بعض ملوك اليمن، رأى بعض ملوك اليمن لعلي أذكر اسمه الآن، رأى رؤيا أفزعته، فلما قام من نومه نساها، نسى الرؤيا وأهمه أمرها ونسى ماذا رأى في منامه، فأمر بجمع كهنة الدولة كلها ليخبروه بما رأى ويفسرونه له، فقالوا إن أخبرتنا بما رأيت أخبرناك بتفسير، قال نسيته، قالوا لا علم لنا بذلك، لا علم لنا بذلك. فبينما هو أي هذا الملك يعني يسير في البرية يوما للصيد، إذ شرد به فرسه بعيدا عن جماعته وحاشيته وأبعد، فبحث عن مكان يستريح فيه، فوجد خيمة امرأة عجوز، فنزل فطلب الشراب، فقدموا له شرابا، وخرجت له جارية أي شابة يعني تضاهي الشمس جمالا، فطلب الشراب فأتته بالماء وأتته بطعام، فلما وضعت الطعام بين يديه خاف أن يأكل منه، فقالت له يعني كل في ذاك العرب، أو كلاما معناه هذا يعني كل أيها الملك الهمام في ذاك العرب، وذكرت له كلاما من هذا الباب، فلما نادته بلفظ الملك وهي لا تعرفه أصلا، هي لا تعرفه، فزع الرجل منها، لكنه أظهر التجلد، لكنه أظهر التجلد أمامها، ثم أكل وشرب وهو منقبض يخاف يعني. فلما أكل فقال لها، وكان اسمها عفيراء، قال يا عفيراء من هذا الذي تدعينه أو يعني تلقبينه بالملك الهمام؟ فذكرت له اسمه، قالت يعني فلان عليه يعني، فقال لها ومن أدراك؟ فقالت له أنا أعرف هذا وأعرف أمر الرؤيا التي أهمته وجمع لها الكهان، وقصت له الخبر، وكانت البنت هذه كان عليها رئي من الجن، كانت ممسوسة عليها شيطانية، فقال أتعرفين الرؤيا؟ قالت نعم رأيت كذا، فقصت له الرؤيا التي رآها، فقال نعم هذا الذي رأيت، وما تفسيره؟ فكانت الرؤيا التي رآها رؤية مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ينصره يعني أهله يطردونه فيخرج من بلده وينزل في بلد آخر يكون له فيها جنود وأحشاد وأنصار، قال ومن أنصاره؟ قالت غطاريف يمانون، غطاريف يمانون طائرهم به ميمون، يعني من أهل اليمن يعني، تمام، وبسبب اتباعهم له تنالهم السعادة في الدنيا والآخرة. فالأوس والخزرج يمانون أي من أهل اليمن يعني. فلما قال النبي الإيمان يماني والحكمة يمانية، إنما أراد بذلك الأنصار، إنما أراد بذلك الأنصار. هذا هذه مجمل الأقوال. لكن علق الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمة الله عليه على هذا، على كلام أبو عبيد اللي هو أحد أئمة اللغة الذي أشار إلى هذه الأقوال، قال ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث بألفاظه كما جمعها مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه، ولما تركوا الظاهرة ولا قضوا بأن المراد اليمن وأهل اليمن على المفهوم من إطلاق ذلك. يعني أبو عمرو بن الصلاح بيعيب على أبي عبيد، يبقى أبو عبيد ذكر كم قول؟ ثلاثة أقوال، الإيمان يماني قال أراد مكة، الإيمان يماني قال أراد مكة والمدينة لأنه كان في تبوك، الإيمان يماني المراد بالأنصار، فقال أبو عمرو بن الصلاح الجواب ليس واحدا من هذه كلها، وهذا كله كلام غير صحيح، تمام. ولو أنهم، وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء وهو السبب الحادي عشر الذي أشرت إليه قبل قليل، أن أسباب اختلاف العلماء 10، هذا هو السبب 11، وهو أن العالم لا يجمع طرق أو لا يجمع الأحاديث كاملة في المسألة الواحدة، فيخرج حكمه أعور على المسألة. تمام؟ قد يجمع حديثين 13 20 ويغيب عنه حديث يكون له علاقة بضابط المسألة، فيخرج كلامه مشوها. فلا بد أن يجمع طالب العلم الأدلة الكاملة في المسألة. يقول أبو عمرو: ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله، أي في توجيه الحديث بهذه التوجيهات في من طرق الحديث كما جمعها مسلم وغيره وتأملوها، لصاروا إلى غير ما صاروا، إلى غير ما ذكروه يعني، لصاروا إلى غير هذه الأقوال، ولما تركوا الظاهرة ولا قضوا بظاهر النص. الإيمان يماني، يعني يمان المقصود بأهل اليمن، لما أهل اليمن هم البلد المعروف، البلد المعروف. تمام؟ وقال بأن المراد أهل اليمن، أو بأن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك، إذ من ألفاظ الحديث أن النبي قال: أتاكم أهل اليمن. تمام؟ أتاكم أهل اليمن، والكلام ده قاله النبي لأصحابه يخاطبهم، ومن جملة من كان يخاطبهم الأنصار، يعني كان الأنصار معهم من قديم أصلا، من أول دعوته. تمام؟ والنبي يخاطب الصحابة وفيهم الأنصار أصلا، ويقول لهم: أتاكم أهل اليمن. يبقى المقصود بأهل اليمن قطعا ليسوا الأنصار، مع فضل الأنصار ليسوا الأنصار أصلا. تمام؟ فأهل اليمن في الحديث قطعا غير الأنصار، غير الأنصار وغير أهل مكة والمدينة. تمام؟ وقال أيضا في بعض الطرق، قال: جاء أهل اليمن، جاء أهل اليمن. ثم إنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وصفهم بما يقتضي كمال إيمانهم، ورتب عليه الإيمان يمان، فكان ذلك إشارة للإيمان إلى كل من أتاه من اليمن، وليس المقصود من مكة ولا المدينة. ولا مانع أبدا، ولا مانع أبدا من إجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة، لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطلاعه منه ينسب ذلك الشيء إليه إشعارا بتميزه فيه وكمال حاله فيه، وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان وحال الوافدين منه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. إيه المانع؟ النبي قال: الإيمان يماني، كان هذا الغالب على أهل اليمن آنذاك، وكان هذا حال أهل اليمن، وهذه كانت ظاهرة أصلا، كان صورة ظاهرة في أهل اليمن، بل حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: خير التابعين أو سيد التابعين أويس ابن عامر، أو قال: يأتيكم أمداد أهل اليمن، أمداد أهل اليمن فيهم أويس، وذكر من أخباره وصفاته. تمام؟ وليس معنى أن الإيمان يماني أنهم أفضل من بقية أهل الأرض فيه، لا، قد يتميزون، لكن ليس معنى ذلك أنهم أفضل من كل أهل الأرض، وليس معنى ذلك أن الأفضلية ثابتة لهم جميعا، بمعنى أننا الآن لو قلنا مثلا جيل التابعين، مثلا جيل التابعين هم طلاب الصحابة، لو قلنا مثلا على سبيل الإجمال جيل التابعين أفضل من جيل تابع التابعين، هذا إجمالا يقال، هذا إجمالا يقال، لكن هل يلزم من قولنا إن جيل التابعين أفضل من جيل تابع التابعين أن كل فرد في جيل التابعين أفضل من كل فرد في جيل تابع التابعين؟ لا، من يقول بهذا الكلام أصلا؟ ما في أحد يقول بهذا الكلام أصلا. تمام؟ بل قد يوجد في تابع التابعين من هو بأمة من التابعين، إذ قد يكون هذا التابع لا علاقة له بعلم، هو من الجيل، هو أدرك جيل التابعين، لكن لا مساس له بعلم ولا دراية له بحمل حديث ولا بحمل فقه، لكن هو قدر الله أن يكون في هذا الزمن اللي هو في زمن التابعين. لكن قد يأتي إمام من الأئمة في جيل تابع التابعين يكون أفضل منه عند الله وأعلى مكانة وأعلم منه. فنعم، قد نقول في الجملة جيل التابعين أفضل، لكن ليس ذلك على سبيل التفصيل، فقد يوجد في تابع التابعين من هو أفضل من بعض أفراد التابعين. فليس معنى قول النبي الإيمان يماني، الإيمان يماني، أن أهل اليمن أفضل من غيرهم، أي من كل أهل الأرض فيه، وهذا طبعا كلام معلوم، وهذا كلام معلوم، وهذا يعني له أمثلة في الكلام كثيرة، يعني منه قول النبي مثلا: إن من الشعر حكمة. هل كل الشعر حكمة؟ لا، فيه تمام، فيها كذا فالإنسان يعلم أن هذا الحديث على ظاهره وأن النبي عليه الصلاة والسلام قصد يعني أن يثني على أهل اليمن بهذا لما كانوا يتميزون به في هذه الفترة. فقال العلماء رحمة الله تعالى عليهم، وهذا في الحديث يعني أنه قال الإيمان، ذكر من ضمن الألفاظ التي ذكرها النبي في الحديث، قال الإيمان والقسوة، قسوة القلوب يعني. فهذا يدل على أن الإيمان سبب لرقة القلب، الإيمان سبب لرقة القلب، وهذا هو المشاهد. فتجد الرجل إذا كان مؤمنا حقا يكون لين القلب هين، وقد أشار الله عز وجل إلى هذا، قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاللين يعتري القلب، عمل قلبي، والقسوة أيضا تعتري القلب، وهذا سببه قوة الإيمان وضعفه، قوة الإيمان وضعفه. وقوله في الفدادين، في الفدادين، والفدادين جمع فداد، جمع فداد بالدال مش بالنون، وهم رعاة الإبل، والفداد هو صاحب الصوت العالي، هو صاحب الصوت العالي وصاحب الطبع الجافي، يقال له فداد. دائما تلاقي الجماعة اللي هم رعاة الإبل دول عندهم من الجفوة والجلافة والغلظ في المعاملة ما ليس عند غيرهم، وهذه طبيعة موجودة، هذه طبيعة موجودة، بخلاف مثلا رعاة الغنم. تلاقي راعي الغنم يكتسب، لأن الإنسان بيكتسب من صفة ما يلابسه، الإنسان بيكتسب من صفة ما يلابسه. لذلك كان أهل الغنم يعني فيهم سكينة ووقار ورحمة وطمأنينة، ولهذا كان الأنبياء جميعا يرعون الغنم، يرعون الغنم كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أصحاب الإبل ففيهم الغلظ وقسوة القلوب والجفاء، وهذا كما قلنا مشاهد، وهذا يحصل بسبب الملابسة لما يخالطه الإنسان، بما يخالطه الإنسان. صاحب الإبل عنده عجرفة، وصاحب الخيل برضه عنده خيلاء وشيء من هذا، وهذا يؤخذ منه أن الإنسان يتأثر بجليسه وإن لم يكن جليسه من جنسه، وإن لم يكن جليسه من جنسه، الإنسان يتأثر بجليسه وإن لم يكن جليسه من جنسه، بل يتأثر بجليسه ولو كان الجليس مأكولا. يعني واحد مثلا يعني مكسر من لحوم معينة، من لحوم معينة، بعد فترة من الزمن من حيث يشعر أو لا يشعر تراه يكتسب من صفات المأكول نفسه، تراه يكتسب من صفات المأكول نفسه، واخد بالك؟ وهذا أمر يعني ثبت يعني حديثا بالدراسات البحثية المعملية. فالإنسان يتأثر بجليسه قطعا، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن أكل كل ذي مخلب من الطير، ونهى عن افتراش جلود السباع. قال ابن القيم لما تكسب هذه الأشياء، الأشياء صاحبها من الهيئة المذمومة، من الهيئة المذمومة. تلاقي الراعي الجمل ماشي عمال صوته عمال يبقلن زي الجمل كده، واخد بالك معي؟ لا تعرف تفهم معاه ولا ما تفهمش هو آدمي ولا هو مسخ آدمي أصلا، واخد بالك؟ فيهم غلظ وجفوة، فيهم غلظ وجفوة. وطبعا يعني مسألة راعي الإبل والغنم كان الغالب عليها في منطقة ربيعة ومضر اللي هي شرق الجزيرة، شرق الجزيرة. ومن أهل العلم من قال إن المراد بهذا يعني ما وراء الخليج، اللي هم اليمن، اللي هم الفرس، اللي هم أشد أعداء الإسلام لعنهم الله. فيقول النبي عليه السلام جاء أهل اليمن هم أرق أفئلة، الإيمان يمان والفقه يمانية، والفقه يمان والحكمة يمانية. لكن طبعا هذا كما قلنا الآن لا يلزم من استمرار هذا الوصف لأهل اليمن إلى يوم القيامة، لكن هذا على سبيل العموم، كما قال النبي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهكذا، تمام. فقال أهل العلم في هذا في هذا الحديث أو في هذه الحديث الذي ذكرها الإمام رحمه الله التحذير ممن يأتي من المشرق، ممن يأتي من المشرق، لأن أصل الكفر إنما يكون من المشرق، ولذلك كان الدجال يأتي من المشرق، كان الدجال يأتي من المشرق لعنه الله، ويأجوج ومأجوج يأتون من المشرق من إيران، تمام تمام، يعني أجوج ومأجوج يخرجون من إيران وما وراءها، والدجال يخرج من إيران من أصفهان أو من أصفهان، ويخرج معه 70,000 من أصفهان هذه في إيران، تمام، فكل ذا بيخرج من مستنقع القذر والعفن من إيران اللي هي الآن بتسعى لفرض هيمنتها على بلاد المسلمين، تسعى لفرض هيمنتها على بلاد المسلمين. فالمشرق في الغالب أشد كفرا وانحرافا عن المغرب، لكن السؤال هنا هل المشرق ده بإطلاق ولا المشرق ده نسبي، لأن كل مكان لك فيه مشرق، ومشرقك قد يكون مغرب غيرك، مشرقك قد يكون مغرب غيرك، فهل مشرقك الذي هو مغرب غيرك أشد كفرا ورأس الكفر منه وهو بالنسبة لغيرك مغرب؟ فالمشرق هنا نسبي، فنقول المعتبر في ذلك مكان النبي الذي أخبر فيه بذلك، مكان النبي صلوات الله عليه وسلم الذي حدث فيه، فالنبي كان في المدينة يقول هذا الكلام، تمام، فكل ما كان شرق المدينة أخذ من هذه الصفة، أخذ من هذه الصفة، فالشرق هنا يكون تحديده على ما كان مكان النبي عليه الصلاة والسلام ويحكم به. فهذه الأوصاف أو في هذه الأحاديث بيّن فيها النبي عليه الصلاة والسلام أوصافا تكون لأناس معينين إما بأعمالهم وإما بأماكنهم، ومثل هذه الأعمال أو الأوصاف التي تقيد بالأعمال أو الأماكن لا يعني أنها تكون في كل فرد ولكن بذلك في الجملة، فقد يكون في أصحاب الغنم من هو جاف غليظ الطبع، برضو نفس الكلام اللي قلناه في أهل اليمن وهم أرق قلوبا، ليس برضو الكلام على العموم، ليس كل أهل الإبل محل ذم وليس كل أهل الغنم محل مدح، بل يوجد في أهل الغنم من هو غليظ وقد يوجد في أهل الإبل من هو رقيق، ده على سبيل الجملة فيهم الغلظ والجفاء، لكن ليس معنى أن كل واحد صاحب إبل بهذه الصورة، لكن ده في الأعم الأغلب، هذا في الأعم الأغلب، لكن طبعا لا يمنع خروج بعض الأفراد من هذا العموم، من هذا العموم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يثبت تفاضل الإيمان في القلب، وأهل السنة يثبتون هذا، والإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة بناء على قاعدة أهل السنة، لأن أنت الآن لما حد يقول لك الإيمان بيزيد وينقص ليه، إيه سبب زيادة الإيمان ونقصانه، قل له العمل، يعني هو العمل بيدخل في مسمى الإيمان، يقول لك العمل يدخل في مسمى الإيمان، طيب ما هو الذين خالفوا أهل السنة في الإيمان من ضمن ما خالفوهم فيه صور إدخال الأعمال في الإيمان، صور إدخال الأعمال في الإيمان، يعني عندك الخوارج ما هم بيدخلوا العمل في الإيمان، الخوارج يدخلون العمل في الإيمان كأهل السنة، الخوارج يقول الإيمان اعتقاد وقول وعمل والعمل جزء من الإيمان، إيش الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج؟ الفرق بين أهل السنة والخوارج أن أهل السنة جعلوا العمل كجنس ركن في الإيمان، وجعلوا لهذا العمل شعبا وأفرادا كما قال النبي 70 أو 60، فالإيمان عندهم يكمل باستكمال الشعب وينقص بنقصها، تمام؟ الخوارج لا، جعلوا كل عمل ركن، أدخلوا الأعمال في الإيمان وجعلوا كل عمل ركنا في الإيمان، فمن ترك ركنا من هذه الأفراد كفر بالله، كفر بالله عز وجل. أهل السنة يقول لك لا، ده الإيمان الأعمال تدخل وهي كأصل جزء من الإيمان، لكن الأصل ده أفراد وآحاد، أفراد وآحاد، إذا حصل منها إذا حصل فيها زيادة زاد الإيمان، وإذا حصل نقص نقص الإيمان، نقص الإيمان. فأهل السنة يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، لأنهم يدخلون الأعمال في مسمى اليمن إدخالا حقيقيا، إدخالا حقيقيا، فالزيادة عند أهل السنة في الإيمان متوجهة على تصديق القلب، متوجهة على أعمال الجوارح، متوجهة على أعمال الجوارح. فهذا الباب يبين فيه النبي صلوات الله عليه هذا الأصل العظيم، وأن الإيمان يتفاضل فيه أهله بناء على القاعدة المعروفة عند أهل السنة. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال النبي عليه السلام: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأن محبة المؤمنين من الإيمان. يبقى بغض المؤمنين من النفاق، عياذا بالله، بغض المؤمنين من النفاق. طيب الإنسان إزاي يعرف يحصل المسألة هذه؟ لأن المسألة هذه صعبة، مسألة محبة المؤمنين دي أحيانا قد تكون صعبة على بعض الناس. يعني تعرف أن فلان ده مؤمن، تعرف وتعرف أنه منهجه مستقيم، لكن ما بتحبوش. مش في ناس كده؟ آه في ناس كده، واحد كده ما بينزلكش من زور، تمام. طب بتكرهه ليه؟ عنده انحراف في المنهج، عنده بدعة، ما عنده بدعة، ما عنده بدعة، لماذا تبغضه؟ فالمسألة هذه صعبة، مش مسألة سهلة، زي ما كثير من الناس عمالين يصفقون على الفارغ والملآن كما هي عادة المسلمين الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن المسلم الآن لم يعد يربط محبته بالإيمان، إنما صار يربط المحبة، صار يربط المحبة بعوارض الدنيا، بعوارض الدنيا. يعني لو إنه مثلا صارت له لأحد المؤمنين حاجة، صارت له عند أحد المؤمنين حاجة فأبى أن يقضيها له، يبغضه. ولو صارت له عند بعض الفاسقين أو الكافرين حاجة فقضاها له، يحب. وذلك أنت تجد في المسلمين يقول لك إيه، والله العظيم أخي الجماعة النصارى دول أحسن من المسلمين، مش كده؟ عمره ما يكذب، وعمره ما يغشك، وعمره وعمره وعمره، واخد بالك؟ والله النصارى دول أفضل من المسلمين في معاملتهم. ليه؟ لأن المسلم ربط حبه وبغضه بالعوارض، لم يربطه بالأصل، لم يربطه بالأصل. طبعا هذا إذا حصل فإن الإنسان سيحب ويبغض على هواه، لن يرتبط حينئذ بأصول ولا بإيمان ولا بشيء من هذا. فقال: وأن محبة المؤمنين من الإيمان. طب بتحب المؤمنين ليه؟ تحبهم للإيمان، للإيمان، سواء كان المؤمن ده قريبا أو لم يكن قريبا، كان بينك وبينه محبة أو كان بينك وبينه عداوة، لابد أن يحب للإيمان الذي عنده، لابد أن يحب للإيمان الذي عنده، ولو كان شخص لا يعني لا يعجبك، إنما لابد أن تقدمه وأن تحبه على أهل الفسق، ولو كان النفع لا يصلك إلا من هؤلاء، أي من الفاسقين هؤلاء. فأعطاك أولا الوسيلة لدخول الجنة وهي الإيمان، لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة، وأعطاك وسيلة من وسائل تحقيق الإيمان وهي المحبة، أي محبة المؤمنين. يعني من وسائل تحصيل الإيمان محبة المؤمنين، كما مر معنا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ده من وسائل تحصيل الإيمان، تمام. وبعدين رتب لك المسألة درجات. وأعطاك وسيلة من وسائل تحصيل المحبة، يعني كما أن الإيمان يحصل بأسباب منها المحبة، تمام، لله ورسوله وللمؤمنين، فالإيمان ده أيضا غاية تحصل بوسائل منها السلام، منها السلام. يعني من الوسائل التي تحصل بها محبة الناس السلام. طبعا هناك أسباب أخرى غير هذا نشير إليها الآن. فيقول: باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها، أي لحصول المحبة. قال أبو الحسين رحمه الله: الحديث 93. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال أبو الحسين رحمه الله وحدثني زهير بن حرب قال أنبأنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. هذا الحديث أيضا بيّن فيه النبي صلوات الله عليه هذا الأصل المبارك، وهذا السياق يعني لو السياق في الحديث الثاني يعني فيه زيادة القسم والذي نفسي بيده، فالنبي أقسم بأننا لا ندخل الجنة حتى نؤمن، يعني حتى نحقق الإيمان بالله، لا سبيل إلى الجنة إلا بهذا، لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة كما قال رسول الله، ولا نحقق الإيمان على الوجه الأكمل حتى نتحاب فيما بيننا، يعني يحب بعضنا بعضا. وطرق المحبة كثيرة، طرق المحبة كثيرة من أقربها وأسهلها وأيسرها، ولا كلفة فيها، إفشاء السلام، إفشاء السلام، فهذا لا يكلفك شيئا، هذا لا يكلفك شيئا، فهو شيئا، لأن هذا أسهل الطرق والوسائل المحصلة لهذه المحبة، ومنها أي من طرق تحصيل المحبة أيضا الهدية، الهدية قال رسول الله تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، تمام. والمساعدة، المعاونة والمساعدة، سان يعاون إخوانه بالكلام بالمشورة بالعمل باليد، كل هذا من أسباب من موجبات المحبة، سان يحب إخوانه بهذا. حسن الخلق، حسن الخلق من موجبات المحبة أيضا. فأسباب المحبة المصافحة، طلب الدعاء، طلب الدعاء، طلب النصيحة، طلب النصيحة، كل هذه أسباب يحصل بها الإنسان المحبة. لكن من أيسر هذه الطرق إفشاء السلام، وطبعا هناك أيضا الابتسام، تمام، هذا أيضا من وسائل تحصيل المحبة، من وسائل تحصيل المحبة. وإفشاء السلام المراد به إظهاره بين الناس، المراد به إظهاره بين الناس بحيث يفشو ويظهر، مش المقصود بإفشاء السلام فقط إلقاء السلام، لا، المقصود بإفشاء السلام أي إظهار هذا في الناس، تمام، يعني نلقي السلام على الناس ونعلم الناس إن صباح الفل، مساء الفل، صباح العندليب، صباح مش عارف إيه، الكلام ده لا يجوز أصلا، إنما أبدلنا الله خيرا من هذا، أبدلنا الله خيرا من هذا، تحية الإسلام، أبدلنا الله تحية الإسلام، تمام. فمعنى إفشاء السلام إن إحنا نعلم الناس أن يستبدلوا الذي، أن يستبدلوا الذي هو خير بالذي هو أدنى، تمام، يتركوا الأدنى يعني ويأخذون بالذي هو خير، واخد بالك، فيفشوا السلام في الناس. عاوز تصبح وتمسك الكلام ده كله يبقى بعد إلقاء السلام، أما أن تستبدل التحية اللي هي المشروعة بتحايا أهل الجاهلية، صباح الخير، صباح النور، كما كان أهل الجاهلية يقولون عم صباحا، يعني عم مساءك، إلى غير هذا، لا، أبدلنا الله خيرا من ذلك. فمعنى إفشاء السلام أي إظهاره في الناس، إظهاره في الناس بحيث أن كل الناس تعتاد، أي إنسان تعد عليه ما تسمع لا مساء الخير ولا مساء النور، السلام عليكم، السلام عليكم، فيفش السلام في الناس، يفش السلام في الناس، هذا من أسباب المحبة. وبالمحبة يكمل الإيمان، وبكمال الإيمان يحصل دخول الجنة. ففي الحديث الحث الظاهر الواضح على إفشاء السلام، لكن طبعا في إفشاء السلام تجد من أهل الفضل من لا يسلمون إلا على من يعرفون فقط، ماشي في الشارع لا يلقي السلام إلا على معارفه فقط، إذا جاب الحد يعرفه يلقى عليه السلام، طب جاب الناس ما يعرفهمش لا يلقى عليهم السلام، وهذا منهي عنه. أو يدخل مكان معين، مثلا طالب مثلا دخل قاعة دراسة، دخل فصل دراسة، أو مثلا مكان محاضرات، لا يلقي السلام إلا على الصديق الخاص به في المكان أو كذا، هذا منهي عنه، اللي هو بسميه، سماه النبي سلام الخاص، سلام الخاص، نهى النبي عن سلام الخاص. يعني مثلا دخل المسجد الآن ما ينفعش أقول السلام عليكم يا حاج عبده، تمام، أخص من الموجود، هذا محرم. قال الصديق نهى رسول الله عن تسليم الخاصة، يعني أن تخص واحدا من الموجودين عند دخولك بالسلام دون الناس، إلا إذا كان في المجلس أخلاط من مسلمين وغير مسلمين، تقول السلام على من اتبع الهدى، أي على المسلمين، واخد بالك معي؟ أما تسليم الخاصة فلا يجوز، السلام عليك يا فلان والموجود المسلمون، هذا محرم، هذا محرم، واسم تسليم الخاصة ونهى عنه رسول الله. والنبي علمنا أن نسلم على من عرفنا ومن لا نعرف، تمام، تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فيفشى السلام باستبداله، استبدال التحايا الجاهلية بهذا، أي بتحية أهل الإسلام، ونسلم على من عرفنا ومن لم نعرف. والواجب على طلبة العلم أن يقوموا بهذا في الناس، الواجب على طلاب العلم أن يبينوا هذا للناس، يبينوا أهمية السلام، وأنه من أكبر أسباب المحبة بين المسلمين ومن أسهلها. وهذا كما قلنا الذي ينبغي أن ينهض بهذا طلبة العلم. فالذي ينبغي أن ينهض بهذا طلبة العلم فيما بينهم وفيما بينهم وبين الناس. فالواجب على طلاب العلم أن يكونوا أسوة صالحة للناس، وأن يفشوا السلام بينهم، وأنه إذا مر الإنسان على شخص سلم عليه، ولو غاب عنه وقابله سلم عليه، وهكذا. وهذا من نعمة الله عز وجل أنه شرع لنا تحية نؤجر عليها، إذا فعلناها نؤجر عليها. فيجب على المسلم أن يسعى في إفشاء السلام بين المسلمين ليزداد أجرا وثوابا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهذا الحديث العظيم فيه الحس على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم، من عرفت ومن لم تعرف. والسلام كما قلنا من أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة، وفي إفشاء السلام تمكن الألفة، تمكن ألفة المسلمين يعني بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم، يكفي هذا، هذا أعظم، هذا أعظم شيء، أن تظهر شعار الإسلام، تحية الإسلام، تمام، إظهار شعار، شعارهم المميز لهم أو المميز لهم عن غيرهم من أهل الملل الأخرى. وهذا يعني فيه من رياضة النفس، أي تدريب النفس يعني، ولزوم التواضع وإظهار إعظام حرمات المسلمين. لما تعظم المسلمين وتبجلهم وتلقى عليهم السلام، ده في التواضع وفي إظهار يعني حرمات المسلمين. وقد ذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه في الصحيح من حديث عمار قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، للعالم، طبعا العالم هنا عام مخصوص، المقصود بهم المسلمون يعني، والإنفاق من الإقتار. ثلاث، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق في الإقتار، أو الإنفاق من الإقتار. وروى غير الإمام البخاري هذا الكلام مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يجب عليه أن يفشي السلام، ولا يخص بالسلام أصحابه وأتباعه، بل ينبغي أن يفعل ذلك إظهارا لهذه الشعيرة. وفي هذا الحديث المبارك جواز الإقسام من غير طلب القسم، جواز القسم من غير طلب القسم. قال النبي: والذي نفسي بيده. ما أحد طلب من النبي أن يحلف، طب لماذا يحلف؟ أقسم دون أن يطلب منه، أقسم النبي دون أن يطلب منه ذلك. والفائدة من ذلك هو حس الناس، حس الناس على تحقيق الإيمان وعلى سلوك الطرق التي تحققه، ومنها محبة المسلمين، ومنها محبة المسلمين. فيجوز للإنسان هو مثلا لو بيخطب أو بيعظ الناس أن يحسهم مثلا، ويريد مثلا أن يؤكد لهم مثلا معنى معين أو أجرا معينا أو فضلا معينا لطاعة معينة، أن يقسم بالله، أن يقسم بالله على ذلك من غير أن يطلب منه ذلك إذا كان المراد تأكيد الكلام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام، أفشوا السلام، يدل على أن البدء بالسلام من الواجبات. أفشوا السلام بينكم، على هذا الكلام على ظاهر اللفظ البدء بالسلام واجب، يعني أن تمر على الناس فتلقى عليهم السلام، يجب عليك أن تلقي السلام. وطبعا هذا الكلام ليس بصحيح، إذ البدء بالسلام ليس بواجب، إذ البدء بالسلام ليس بواجب، تمام، لكن ظاهر اللفظ يدل على وجوبه، ظاهر اللفظ يدل على وجوبه، لكن القول بأن إلقاء السلام على الناس واجب هذا قول غير صحيح، تمام. البدء بالسلام ليس بواجب إلا في حالة واحدة، إلقاؤك أو ابتداؤك الناس بالسلام سنة في كل الأحوال إلا في حالة واحدة يكون فيها فرضا، وهي إذا كان بينك وبين أحد الناس هجر، هذا كان في خصومة يعني. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان، أي بعد ثلاث يعني، فيعرض هذا يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، تمام. وهذا يدل على أن ترك السلام ليس بحرام، إنما هو من سبيل السنة. ومعنى مش معنى نقول من سبيل السنة إنه بنهون منه، لا، بين حكم الشرع يعني، نبين الحكم الشرعي، لأن المؤمن يا أخوانا لما يفعل الطاعات ما بيسألش هي واجبة ولا سنة، لما بيترك الممنوعات ما بيفرقش هي محرمة ولا مكروهة، الكلام ده اللي بيسأله ضعاف الإيمان، ضعاف الإيمان اللي بيسأل ده واجب ولا سنة، ده حرام ولا مكروه، ده الإنسان اللي هو ضعيف الإيمان، اللي هو قارب أن يصاب بالنفاق في قلبه والعياذ بالله. أما المؤمن لا يفرق في المأمورات بين واجب ومستحب، كله عنده واجب، يعني من حيث الايه الاندفاع القلب ليه يعني، تمام، بيعمل السنة زي بيعمل فرض، ده المؤمنون ما عندهم تفريق هذا، إنما التفريق ده اصطلاحي، تمام، ما بيتركش مثلا الزنا وبيفعل مثلا معصية تانية مكروهة، يقول لك لا، لا هو كله عندهم ممنوع، يبقى يترك الممنوع كله مكروها كان أو محرما، تمام. لكن احنا بنبين في أي درجة أو في أي مصاف من مصاف في الواجبات الشرعية أو من مصاف في الأحكام الشرعية التكليفية يندرج حكم السلام، يندرج حكم السلام. نقول السلام الابتداء به في الأصل سنة إلا في حالة حصول الهجر بين أحد المسلمين وإخوانه. فلو حصل أن الإنسان ترك السلام على بعض الناس في أثناء مروره لا نقول إنه فعل معصية، لا نقول إنه فعل معصية، إلا في حالة واحدة أخرى أيضا، تمام. يبقى هنقول إلقاء السلام في العموم إيه؟ سن، إلا في حالة واحدة يكون فيها واجبا، وهي إذا كان بينك وبين إنسان خصوم، تمام. وإلقاء السلام على العموم سنة إلا إذا أدى عدم إلقاء السلام على أناس معينين إلى الهجر، تمام. في أشخاص معينة مثلا من قرابات، من صحاب، من كذا، من معارف، ما ينفعش أنك تعدي من غير ما تلقي السلام. لو أنك مريت من غير ما تلقي السلام هيفهم عنك أنك زعلان، فإذا كان هيفهم من عدم إلقاء السلام إن ده هجر، يبقى اغلق الباب، أغلق هذا الباب. يبقى نستطيع أن نقول حينئذ إن إلقاء السلام في عمومه الابتداء به يعني سنة إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كان بينك وبين أخيك هجر، الحالة الثانية إذا كان سيؤدي إلى الهجر، تمام. فإلقاء السلام سنة، أي ابتداء يعني. فإذا سلم عليك أخوك الرد واجب ولا سنة؟ واجب، الرد واجب، لأن الله قال إيه؟ وإذا حييتم، لم يقل حي، إنما قال وإذا، يعني إذا حصل إن أحد ألقى عليك السلام فحي، فجعل الرد واجبا. تمام؟ فإذا سلمت وجب الرد، أو سلم عليك أحد وجب عليك الرد، لأن ترك السلام اسم ومعصية. ترك السلام اسم ومعصية. فلو أن إنسانا ألقى عليك السلام يحرم عليك أن تسكت ولا ترد، إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، إذا كان عندك يقين أو ظن غالب إنه لو حصل رد للسلام هيترتب عليه مضرة. تمام؟ لكن طبعا هذا يعني قال به بعض أهل العلم، لكن كلام بعيد يعني، لكنه ممكن لو ألقيت السلام على صورة معينة مثلا يفهم منه زوال عداوة معينة أو زوال حق معين أو كذا، لكن طبعا هذا بعيد، والله عز وجل قال فحي وأمر بالرد على سبيل العموم، أمر بالرد على سبيل العموم. تمام؟ فيجب على الإنسان أن يرد السلام. وهل يرد السلام بالدون ولا لابد أن يزيد؟ الله عز وجل قال فحيوا بأحسن منها، فحيوا بأحسن منها، أو ردوها، يعني ردوها إيه؟ يعني كما ألقيت، يعني واحد قال لك السلام عليكم تقول له عليكم السلام. تمام؟ أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مش يقول لك السلام عليكم تقول له أهلا، واخد بالك؟ لا، هذا ما هو رد بالخيرية. تمام؟ يبقى الواجب أن ترد بمثل ما ألقي، أو ترد بأفضل منه، أو ترد بأفضل منه. ثم ينتقل بنا الإمام رحمة الله عليه إلى باب آخر، وهو باب أيضا عظيم من أبواب كتاب الإيمان، وهو باب بيان أن الدين النصيحة. قال الحديث 95، قال أبو الحسين رحمه الله حدثنا محمد ابن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا، قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال الإمام رحمه الله حدثني محمد ابن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال الإمام وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير ابن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال الإمام حدثنا سريج ابن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار قال حدثنا سيار. وهذا يعني الباب يعني يدق على الوجيعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من أسباب تحصيل الإيمان التي يكمل بها الإيمان النصيحة، النصيحة، تمام؟ فقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا الدين النصيحة. الجملة هذه أخوانا تفيد القصر والحصر، لأن المبتدأ والخبر معرفتان، وفي قاعدة في اللغة بتقول كل جملة اسمية مكونة من اسم وخبر، يعني إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة تفيد الحصر والقصر، تمام؟ زي الدين النصيحة، تمام؟ الدين النصيحة، فيكون معنى الكلام ليس الدين إلا النصيحة، ليس الدين إلا النصيحة، يعني النصيحة زمام دين العبد، زمام دين العبد، تمام؟ فلا يمكن أبدا أبدا أن يكون دين بلا نصيحة، تمام؟ يبقى اللي بيعمله عمك فلان ولا ما بيصلي مثلا يشهد الخمس فرائض في المسجد ومراته ما بتصليش، الحجة لا تصلي، خد بالك، فزوجتك ما بتصليش، ليه؟ يقولك لا خلاص انا امرتها، انا قلت له خلاص، هي حر، كل واحد معلق من عرقوبه. نقول لا، ليس الدين الا النصيحة، لا يمكن ان يسلم لك دينك الا اذا نصحت الناس، تمام؟ ثم ان الصحابة رضوان الله عليهم فهموا معنى النصيحة، لأن النصيحة يا أخوانا في تعريفاتها اللغوية معناها إخلاص الشيء من الشوائب، يقال نصحت الذهب إذا نقيته في النار من شوائبه، فمن معنى النصيحة إخلاء الشيء من الشوائب، تمام؟ وإحكامه وإتقانه، تمام؟ ويقال نصحت الغزل يعني أتقنته. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام ما دام إن الدين النصيحة، يعني لا يسلم للإنسان دينه إلا إذا بذل النصيحة، طب النصيحة دي من هم أولى الناس بها؟ فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالنصيحة لله، هذا كلام مجمل نشير إليه إن شاء الله وتفصيله في اللقاء القادم، فنقدم بس مقدمة لهذا لأن هذا حديث كبير. النصيحة لله تكون بإخلاص العمل له والتذلل والخضوع والرجاء وإحسان الظن به مما يجب على المرء أن يعتقده نحو ربه تبارك وتعالى، هذه النصيحة لله. وأما النصيحة للنبي عليه الصلاة والسلام فتكون بتصديق أخباره وامتثال أوامره ومحبته والدفاع عن شريعته. وأما النصيحة لأئمة المسلمين، والمقصود بالأئمة هم جمع إمام، يعني جمع إمام اللي هو الناس يأتمون به ويأخذون بأمره، تمام؟ والإمامة نوعان، الإمامة نوعان، إمامة علم وإمامة إمارة، تمام؟ الإمامة نوعان، إمامة علم، قال تعالى وجعلنا منهم إيه؟ أئمة يهدون بأمرنا، تمام؟ قال الإمام أحمد بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وإمامة إمارة هي الحكم، يعني تمام. فسواء كانت الإمامة إمامة علم أو إمامة إمارة، فالنصيحة واجبة للأئمة، لأن الأئمة إذا صلحت العامة. فلهذا بدأ النبي بعد النصيحة لله ولرسوله ولكتابه بالأئمة لما في صلاحهم من صلاح الدنيا، ثم بعد ذلك النصيحة لعامة المسلمين والنصيحة لأئمتهم وعامتهم تجب لهم، ويجب على المسلم أن يحب لهم ما يحب لنفسه، وهذا أيضا من النصيحة، وهذا هو الضابط، لأن هذا هو تمام الإخلاص وتمام المحبة، أن تحب للمسلمين ما تحبه لنفسك. قال سفيان قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع إلى آخره، إلى قوله بالشام. لا شك أن علو الإسناد أقرب للضبط، ولهذا كان المحدثون يطلبون علو الإسناد، دي فائدة يعني، يطلبون علو الإسناد عندك في الحديث كده ارجع. قال سفيان قلت لسهيل إن عمرا حدث عن القعقاع إلى آخره، تمام؟ ده طلب لعلو الإسناد، يعني لأن علو الإسناد أقرب للضبط، ولهذا كان المحدثون يطلبون علو الإسناد. وصنفوا في هذا المصنفات. والعلو في الإسناد أخوانا نوعان: علو مطلق وعلو نسبي، تمام؟ فالمطلق بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ والعلو المطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام معناه قلة الرجال، قلة الرجال بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ قلة الرجال بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ والعلو النسبي قلة الرجال إلى إمام مشهور، يعني قلة أفراد الإسناد يعني إلى الإمام المشهور يعني. فهذا الحديث الكبير كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما الدين إلا النصيحة، ما الدين إلا النصيحة. والدين هنا أخونا، الدين هنا في هذا الحديث المراد به دين العمل، لأن الدين ينقسم إلى قسمين: دين العمل اللي هو العبادة يعني، ودين الجزاء. ودين الجزاء، دين الجزاء اللي هو الحساب يعني. قال تعالى: مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء والحساب، تمام؟ مالك يوم الدين يعني مالك يوم الحساب. وقال: ورضيت لكم الإسلام دينا، أي رضيت لكم الإسلام عملا ومنهجا، تمام؟ مش جزاء وحسابا، لا، عملا ومنهجا، تمام؟ فلما يقول النبي الدين النصيحة، المراد بالدين هنا اللي هو دين العمل يعني، تمام؟ المراد به دين العمل، يعني لا يسلم الإنسان دينه اللي هو دين العمل إلا بالنصيحة، إلا بالنصيحة. وأبهم النبي صلوات الله عليه النصيحة لمن تكون من أجل أن يستفهم الصحابة، من أجل أن يستفهم الصحابة. قال: الدين النصيحة، ولم يبين لمن تبذل، لأجل الصحابة يسألوا ما دام إن الدين النصيحة نبذلها لمن؟ لأن وقوع الشيء، لأن وقوع الكلام مجملا ثم يسأل عنه ثم يقع مفصلا، ده أدعى لرسوخ. سنتكلم بكلام مجمل ولا استنى استنى انت هذا الموضوع ويسأله، فنبدأ نفصل الكلام في المسألة، فده أدعى لرسوخ المعنى في النفوس، تمام؟ لأن الإنسان إذا جاء بالكلام، لا سيما إذا كان كلاما مهما على سبيل الإجمال، تطلعت النفس إلى بيان هذا المجمل، فيأتي البيان والنفس متطلعة متشوقة له، فيرسخ هذا البيان في الذهن أكثر مما لو جاء البيان من أول مرة. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث، وهذا أيضا في الصحيح، أن النبي قال الدين النصيحة 3 مرات، تمام؟ قالها 3 مرات. الصحابة قالوا: لمن؟ فذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه المحاور 5 التي تبذل فيها النصيحة، اللي هي ميادين النصيحة. وهذا إن شاء الله هو محل كلامنا في اللقاء القادم، أي ميادين النصيحة التي يجب على الإنسان أن يبذلها فيها ليسلم له دينه يوم القيامة. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. نخلى بعد الصلاة؟ طيب نصلي ولا نخلى بعد الدرس إن شاء الله؟